جرى المؤتمر الوطني للمنظمة المشتركة لرابطة الناشئين الكورية في ساحة قصر كمسوسان للشمس يوم السادس الاثنين احتفالا بالذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية. حضره ممثلو الاحتفالات بالذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية والتلاميذ في مدينة بيونغيانغ. ودعي إليه تشي ريونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون وكوادر اتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. سلم جميع الحاضرين بكل أدب على الصورتي المارشالين الأعليين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين. تلا تون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب نص العزم المقدم من 3 ملايين من أعضاء رابطة الناشئين إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون. عزم أعضاء رابطة الناشئين على أن يبجلوا المارشالين الأعليين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل اللذين بذلا كل حياتهما من أجل سعادة أفراد الأجيال الصاعدة ومستقبلهم المشرق تبجيلا عاليا جيلا بعد جيل كشمس جوت الخالدة، وأن يدافعوا بحزم عن معاثرهم الثورية الخالدة المسجلة في صفحات تاريخ حركة الناشئين الكوريين ويمجدوها بلا حد، وأن يصلحوا الثوريين الناشئين الذين يحفظون في نخاء عظامهم الثقة الراسخة بأنهم سينتصرون حتما لوجود المارشال المحترم وينكشون روح بيكتو الثورية، روح رياح بيكتو القارسة الداعية إلى القتال المستمر حتى النهاية مهما خروا صرع 10 بل 100 مرة. كما عزموا على أن يكونوا الأبناء الحقيقيين للمارشال المحترم والثوريين الناشئين النشطاء الذين يتحلون بالمعارف الواسية والأخلاق السامية والأجسام السليمة ويعدون أنفسهم على الدوام من أجل الوطن الاشتراكي، وفي مقدمتهم الألمان الأحمران الخالدان اللذان تتوسطهما كل من صورتي المارشالين الأعليين العظيمين وعلم رابطة الناشئين وراءهما.